الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت معكم في الحلقة السابقة وقد ذهبنا إلى أحد مراكز الأحداث وهناك قابلنا المسؤولين. أحب في هذه الحلقة أن أذكر بأمر أن لكل طفل ومراهق طريقة في الاستمتاع بحياته وطفولته. هناك من يأخذ الاستمتاع الزائد ويجاري الصحبة السيئة، والذي ينتهي معه الطريق إلى دور الأحداث ودور الرعاية. والغريب أن معظم من قابلناه من الأحداث معظمهم أعزائي المشاهدين أقبل على هذه الجرائم وارتكابها بسبب حب المخامرة والمخاطرة، حتى أن الدراسات تشير إلى أن الكثير منهم لا يتركون بدافع العوز والفقر، يعني لا يتركون هجرين لأنهم محتاجين المال، لكن بدافع حب المخاطرة تأثروا بمسلسل بأفلام، وهذه الأفلام وهذه المسلسلات تركز على إظهار البطل الشجاع المقدام المغامر، يتحدى الصعاب ويدخل في سرقات، فبدأوا يتقمصون هذه الأدوار. للأسف انتشار هذه الأفلام، أفلام العنف في الفضائيات وأفلام الجرائم، سببت انتشار ظاهرة الجرائم، جرائم الأحداث. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة سنقابل بعض من شباب الأحداث الذين ضاعت منهم فترة من العمر في الجرائم وسجنوا وهم في عمر صغير، وستتعجبون مما يذكره بعض هؤلاء الأحداث من ما ارتكب من الجرائم وكيف ارتكب هذه الجرائم وما هو حاله بعد دخول سجن الأحداث. كلمني عن تجربتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا غبيشي فاطمة سلاح، سبب دخولي هني حابست وطلعت من البيت عن أهلي، ويعني ما شايف ربعي كثير، يعني كذا مرة يعني جربت إني يعني أسوي مشكلة وأرد في البيت كذا مرة، يعني دشيت المكان. أول مرة كان أبوي جايبني هني بالنسبة إنه يعني بينصحني بقول جيني ولا الطريق الصح، وطلعت سويت قضية وجيت ربيت إني قاعد فترة يعني تقريبا 5 أشهر، وطلعت على ظني إني بسوق ورديت حنا لربعي وتركت أهلي. قعدت ويا ربعي 4 أشهر تقريبا بشقة وياهم برا البيت. برا البيت وقعدت في شقة مع الشباب. أي نعم. قعدت ويا ربعي كلها سرقات وكذا، يعني كنا نحس بلذة في الفلوس، يعني مثل ما تقولون أولها دلع وآخرها ولع، يعني كلها وناصة فلوس فلوس فلوس، يعني عشنا فلوس، يعني مثل ما تقول كلها بوز وبوزات ونقطع على مثل محطة بنزين أو على ناحل أو شيء. شلون تسطون عليها؟ يعني مثل ويانا سلاح ندش على محطة بنزين أو شيء. آخر شيء يعني نمسك على قضية سطر صرف فيني ما في الكويت كله، ما في قضية حطوها ما حطوها فيني، يعني في سرقات أنا سويها في سرقات أنا مو سويها. هذا آخر شيء دشيت فيني، يعني مثل ما تقولين أنا أتمنى أن يكون الله راضي علي وأهلي وأمي وأبوي، يعني الحين بالحسرة أنه دشيت أمي وأبوي بالموت، يعني أنا مسجونة، يعني ما كنت متوقع أن أهلي يجوني هالمكان. بس أنا مثل ما تقولين لازم الإنسان يكون مو معصوم على الغلط. أنا ما مثل ما تقولين أنصح إخواني وأخواتي اللي برا يعني أنه يكون يعني يشوفون الحال اللي انا فيه، ان شاء الله يكون مو نفس حالي، يكون احسن من حالي ان شاء الله. يعني انت ما تقولين كنت قبل امسك الفلوس، بس الحين والله 100% ودي امسكها. قبل كنت احس بالفلوس العب العب، الحين شو مانعك الحلال ما قادر امسكها. تتمنى ان والله ان شاء الله يكون تعيش. طب انت ما كنت محروم من الفلوس في بيتكم؟ ما كنت، كانت بس لذه ان المال هذا انا اجيبه بطريقه غلط، صح؟ كان طمع، كنت اطمع، يعني كان يقول مثلا يعطيني مثلا يقول مثلا يبغى بالدينار يعطيني دينار، اذا مثلا بخمسه ما يرضني يعطيني خمسه، بس لا برا في السنه كنت اخذ الاف 5000 6000 7000 كنت العب. بس يعني اخرتها شوف والله كم في الفلوس هذه لما تاخذونها؟ ناجر شقه ملعب يعني اجر طيارات شغلات واجد، يعني حتى يعني شغلات يعني مثل ما تنقال شغلات واجد كنا نسوي فيها. يعني الحين ودي اكون يعني لامي اسير اني اكون اطلع من هنا ان شاء الله، اكون شايب وراد لاهلنا، بس يعني اتمنى ان اهلي بس يرضون اني ارد لهم، ودي ادرس الصلاة سبحانه ان شاء الله الله يوفقك. شو كانت علاقتكم بالله سبحانه وتعالى؟ والله العظيم ما كنت انا صراحه يعني برا ما كنت اعرف خلق صراحه، يعني ما كنت اعرف انك كم ركعه او شيء، ما كنت اعرف. من دشيت الحمد لله يعني مستانس الحين، انا من نفسي مستانس ان انا بالمكان اللي انا عرفت عشان شلون قلت اوصل، قلت شلون اعرف اقرا واكتب، برا ما كنت اعرف هالشغلات. مع ان كانوا اهلي كانوا يصرخون يدخلوني المدرسه، عبالهم اني دائما اطلع من وراهم. طلعت فترة من 4 أشهر، مو غير ال 4 أشهر، أول مرة لما دشيت هني أبوي جابني هنا كان بس بوجهني الطريق الصح، وطلعت سويت جايبني مو على ذمة قضية، لا جايبني بس يعني بينصحني كذا توجيه توجيه. جابني عند مشرف في الدار هني اسمه سبغان وكلمني ونصحني وطلعت منه على بنا إن شلون إنه راح يكون تالي بابا. طلعت منه من أول ما طلعت قلت هذا كيد رفيق قضية بيخرعني كذا. طلعت رحت للقضية وجيت ردت مني ولا صادفني أول ما استخدمني قال لي شوف أنت رديت المكان. قلت له نعم رديت. قال لي شوف شلون وقعدت فترة من 14 وطلعت وقلت الحين خلاص نحضر راح يسويني. قبل هالفترة انصدت عن طريق رفيقي قلت الحين راح أبوق وياي ربعي ناس يعني ما تبوق بس إنه ما سألنا عليه إذا مسك ومسكنا والحين رديت هم قعدت الحين فترة طويلة صار لي تقريبا 14 أو 15 وأتمنى إنه من الله إني كنت تايب وإن شاء الله ما أنصح الإخوان إنه ما يعني ما عليهم إلا أهلهم والله حتى يعني يعني أتمنى بس إنه حتى لو بطلع ما أبي ربعي ما أبي أي بس أبي يعني وأتمنى إنهم يبغوا راضي علي بس. كيف المسؤول الأول والأخير هم الأهل فهم اللي ربوا هذا الطفل وإذا كانت التربية صالحة حيكون الطفل صالح وإذا كانت التربية غير صالحة حيكون غير صالح حيرتكب جرائم ممكن يتعرف على أصحاب السوء ويعني ينجرف معهم بعمل سيئة. تقدر تقول إن المسؤول الأول هو الشيطان لأنه هو اللي قاعد يوسوس العالم ويحرضها على ارتكاب المساوئ وارتكاب الجرائم وارتكاب كل شيء. المسؤول الأول والأخير للجرائم هو الشيطان. يعني لو كان أي شخص شاب من الشيطان بإذن الله ما راح يسوي شيء. أول شيء الشيطان وسوء التربية وأهمل الشباب الصغار هذا الشهر السن وتركهم وعدم المتابعة لهم ونعرف من ينسي معاه أو أرفقاه سواء نسوا ولا قيدين ولا جيران ولا والمكان يعني. أنا ودي أول أتعرف على عمرك. كم عمرك؟ 17 سنة. في سبب وجودك في دار الأحداث؟ هو هي قضية قتل. قتل؟ قتل عنك. قتلت منه؟ تهاوش مع واحد تهاوش مع أخوي يعني صار بينك نزاع مع شخص ثاني. من كان؟ واحد صديق عنده يعني هو يعني جيران جيرانكم بعدين؟ وهو تهاوش مع أخوي حرش أخوي تهاوش معه طيب أخوي وأخوي باش يعني خلاص أوضح الكلام نزاع وضرب أخوك وصار بينكم جدال يعني بعدين؟ بعدين هو مو راضي يتفاهم معي كان معه فطور وإذا قلت فطور أنا كان وقتها كان معي سكين يعني جبت معي الاحتياط لأن هو أخوي جاني هو بعثي أجل فوق أخوي هو ما تجي على أخوك أي نجي كاوشي وطاجة ضرب أخوك أي وأخوي جاني أنا وقتها جبت معي سكين الاحتياط بعدين شوف رحت بعثه يعني كلمة يا أخي في تعال أنا كان موجود وروح لأبوه أتصل شيء مو راضي هو بعد يفهم بعدين شوف ما جاء نتجي الفطور هو مجاوب فطور معه أصلا اللي هو فطور إيه معه جاي معه فطور فطور معه جاء نتجي الفطور زين هو مو راضي يفهم عدل يعني حتى مناقشة مو راضي هو يعني مش فاهم أنا جاي أتهاوش معه أنا جاي إني يعني بس أتناقش معه مو خلاص مع أتناقش معه بعدين هو جاي بطريقة صغيرة خذ شمس يقول قال مين جاب مجارة هذا ما اسمه هو بيده هو ما شاء الله شوي طول هاي زين وماسكني وحدثني مجارة سويت وين زالت بيتهم وهو صارت يعني بالجنب بيتهم أنا جيت قاعد أكلمة وهذا الفاهم أمام بيتهم أي بالجنب بيتهم وجاي بطل الفطور زين يعني ما حسيت نفسي يعني انا حتى يعني جبت سكين يعني مو غير وقتي يعني جبت سكين يعني كنت خايف نزل اي يعني خوفه بس وخر عني كذا يعني شلون يعني اعتقد يعني وخر عني وهذا ما احوشه حتى يعني كنت ابي بس تخوف عشان اي وخر ترى سكين معي وهذا زين مو راضي يتوخر مو راضي يروح يعني يعني انا الحين بالزاويه هو جاي بطل الفطور وقبل لا يطل الفطور انا تكامست معه وعنت بظهره طالع بغضب جالس بنقبه وطالع بنقبه وطالع زي طالع بالظهر سوى شيء شيء نزيف داخلي ومات ما في نفس الوقت يعني نزيف داخلي شيء طول بعد ما طعنته وخلصت هذا بعدين ما اجت الفراغ مسك ضربه هذا جاي ما مسك ضربه طار من الطعن طعنت طاح من الخاطر مسك ضربه كمل للحين زين وخذ السكين وخذ شو اسمه الساطور زين قال يحلل شبك بعده كان حد يحلف عليه أنا حدث سطر عليه حدث سطر عليه هو حدث سطر عليه زين كان طاح ما هو سبب دخولك لدار الرعاية؟ والله هوش كانت هوش أيام كرة ماذا؟ أي خناقة ماذا؟ كنا نلعب كرة وكانوا ويا ربعه وتخانقنا بسبب كرة يعني واحد فريق على فريق وهذا السبب ولا؟ لا تفاهم يعني سبب أحيانا تحكيم تحكيم ف خلاص عن تحكيم صارت خناقة صارت خناقة وبعدين؟ وبعدين والله طقوني هم ضربوك؟ أي ضربوني ورسلة أنا بروحي لأنهم كانوا ربع وياه أنا بروحي رسلة شلتها وطقيتها أخذت بسيارة أخذت بسيارة وضربتها وضربتها انتقاما لأنه ضربت لأنه ضرب أي كان في حل ثاني ممكن يصير وانت بك أخذتك الحمية لا والله لأنهم كانوا ربع وياه طقوني حيل فما عندي غير أهل أنا تسوي كده زين يعني بعد ما ضربته سويتني نزلته ومشيت ولا نزلته ومشيت وبعدين هو رفع عليك قضية رفع عليك قضية يعني كان ممكن انت لما ضربوك ترفع اصلا عليهم القضية نعم شو كان السبب اللي خلاك تسعك انك تاخذ السيارة وتضربه يعني هل تثبت رجولتك انك انت شلون يطقوني انا رجال ولا شلون لو يعني طقوني طق قوي كان ربع وياه فانقهر تعور فانقهر وتبي تنتقم ابي انتقم منه يعني خطر في بالك وانت تنتقم تضربهم خطر في بالك في حل ثاني بس انت ما تبي تسمع في داخل نفسك الافكار الثانيه خطر في بالك تشتكي خطر في بالك تروح لاهلك لا والله انا وياك كنا يعني بعيد يعني عن الاهل وهذا كنت اخر احاربها يعني برد قلبي الحين واضرب على طول لما ضربته برد قلبك والله ضربت انها رفع القضية وردت الحرب وهمتك اذا ما خبت انت تضربها يصير في شيء لا والله من القهر ما حسيت من القهر اللي في داخلك ايوه اذا شو انك تصلي ها ايه صلي والله الحمد لله من الاصل تصلي ايه من الاصل اذا يعني ما كنت حاس انه يعني اصل في الدين شيء اسمه تسامح تفاهم بلى في كنا يعني ما فكرت فيها يعني ما فكرت في لحظتها وكنت تدري ان الشيطان في لحظة غضب الانسان هذه فرصتها يصيب صح؟ نعم زين تجربتك من دخولك دار الأحداث شنو تفتقد؟ يعني افتقد بيتكم؟ بيتنا وأهلي وربعي سمعتم معي أعزائي المشاهدين ماذا قال هؤلاء الأبناء والله وأنا أعتبرهم صغار كم أعمارهم صغار في السن لا يفتقدون للمال ولكنه الفراغ وقلة الرعاية وعدم تفرغ الآباء والأمهات لهم لنعود إلى البيوت ونرعى الأبناء لقاكم في حلقة قادمة من برنامج يا رب مع السلامة Thank you.